الحنوفيين خذناه صافي عزيزي وكان ضاغط الكفر وش الفرق بين عقل ما يزيد من يفعلنا الذي قال لك ابن عقل فهي والذي قال لك هذا إذا احتاج العامل المهمل إلى ضمير وكان ذلك الضمير خبرا عن اسمه وكان ذلك الاسم مخالفا في الإفراد والتذكير وغيرهما للاسم المفسر له وهو المتلازع فيه وجب العدول إلى الإظهار هذا الذي قالت ابن واضح نعم نعم مثل إيش نحن أظن ويظنان أخا الزيدني أخوي هذا لأن الأصل أظن ويظنان الزيدني أخوي وأظن يطلب الزيدني يطلب الزيدني أخا الزيدين أخوين لهذا يطلبها مفعولين لما أخذ الفاعل نعم نعم أخذها يحتاج إلى توضيح الشيخ شوية وصلت أن نحن نقف اي والله بصراحة يحتاج إلى توضيح هذا بيناهما كله في صحب ابن عقيل بين أنتو يا شيخ لكن هذا ما في صحب بينهما بين ابن عقيل طيب على الأقل الجملة بس دي أظن ويظناني ويظناني أخذ خلي أخذ هذا لأنه هو الذي أوتي به حصارة المسألة خارجة نعم الزيلين وأخذين أظن والأول يطلب الزيلين وأخذين وين مفعولين المفعول الأول والمفعول الثاني وأظن يطلب الزيلين فاعلة وأخذين مفعولة واضح فأعمل الأول وهو إيش أظن فناصبنا لإسمين وهما أخوين للزيلين وأخوين وأضمرنا في الثاني ضمير الزيلين وهو إيش الألي وبقي علينا المفعول الثاني ليظنوني لأن الفاعل حدثه يظن الناني هذا الفرق بينه وبين ابن عقيل هو شرح أوضح من الناس هو أشرح واضح ولا طيب وأضم الناس الثاني ضمير الزيلني وهو التثنية فاعل وهو دليل وبقي علينا المفعول الثاني يحتاج إلى إضماره لأن أظن الأول عن نفسه وهو خبر عن الياو المتكلم ليظن والياو مخالفة لأخوين المفسرين للإفراد نعم لأن المتنازع فيه لأن المتنازع فيه يعني مثلين الذي هو مفسر للضمير الذي يؤتى به فإن الياء للمفرد والأخوين تسمية فدار الأمر بين إضماره مفردا يوافق المخبر عنه في الإفراد وبين إضماره مثنى يوافق المفسر وفي كل منهما محذوف فوجب العدول ولذلك ابن ما قال لك بعضها ان يكون ضمير خبر لغير ما يطابق المفسر لغير ما يطابق المفسر واضح وقلنا اخر فوافق المخبر عنه نعم اخا هذا ولم يضره مخالفته لاخاويه لانها اسمه لأنه اسم ظاهر لا يحتاج إلى لما يفكره هذا تقرير ما قال نعم ولم يظهر لحسان دعم التنازع للأخوين لأن لا يظنني نعم لا يطلبه لكونه مثنى نعم وللمفعول الأول والمفعول الأول مفعول وعن الكوفيين أنهم أجازوا فيه وجهين حذفهم وإضمارهم على وسط المخبر عنه

ضربتوك ضربوك ضربوا الأمين. هذا خبر لا يسمى خبر. فخرج هذا عند قوله ولا خبر لا نعم ليس خبر ولا إيش قوله تبارك وتعالى ونحن بلا مدبر على مدبر هذا حالها موكلا موكلا معنى عامل يا لفظ عامل ايوه هذا وجهه مدبر وجه هذه المعاني من يعرفه مدبر نعم يا اخي ولكنك لم تصب هذا ليس هذا الكلام هذا يعني ولذلك قال هذا أتم. لو كان ولا إدبارا والمصدر المصدر اسم الحدث وأكثر ما يكون المفعل المفعول المطلق مصدر شيخ هذه مدبرة هذه اسم فعل هذه اسم فعل كيف يكون مصدر فمصدر مفعول مطلق كل مصدر المفعول مطلق مصدر ولا عكس شيخ هذا من جهة التاكيد يبينه لا خرج عند يبينه يؤكد عامله ولا مجبرا مؤكد عامله وهذا مؤكد عامله ولكن لما لم يكن مصدرا لا يسمى ايش مصدر لانه حال لا نحن ما وصلنا إلى ذلك انتبه هو يسأل عن قبله ليش خرج ضمن مدبر هذا يفهمه ما فهمه ما ولا هذا ليش خرج هنا لأن قال أخي خلي لما قال وكيل عاملة هذا دخل المصر الموكل عامله ودخل الحال الموكل عاملة معنى فلما قال إيش فلما قال يعني مصر ليس خرج نحو ولا مدبر لأن مدبر هذا ليس مصر إنما هو حال نصبه على الحال نصبه على الحال في التوكيد كما أن ضرب يعني وقفت وقوع جلست وقوف موكد عاملة قمت وقوف موكد عاملة كذلك أمشي واضح وأكثر ويش نعم قد يكون إذا كان ناي أسمع لا يكون مفعل مطلق إلا إذا كان مصدر أما إذا كان صفة مثل إيش والذاكر إن الله كثيرا هذا كثيرا هذا ناي مفعل مطلق نعم هكذا لأنه صفة ما نقول له مفعل مطلق نقول له ناي مفعل مطلق لأنه ناي عن المصدر المحذوف والذاكر إذا الله ذكر كثيرا وحذف الموصوف وقيمة الصفة مقامة لذلك يقال له نائب يعني شيخ ما نقول انها صفة ليش؟ ما نقول عنها انها صفة كثيرة لانها نابت مناب ما نقول له مفعول مطلق نقول له نائب مفعول مطلق لان مفعول مطلق محذوف المصر الذكر فنابت الصفة منابة آخر الحال يؤكد يا شيخ الحال يؤكد الموكل عامل ما يقولون أن هذا الكلام ما قالوا لكم الفئة ابن ماذا ماذا نسى الفئة ابن ماذا لا والله ماذا لا الحال يقول الحال يؤكد هو يسأل عن الحال يؤكد الحال يؤكد عامل كثيرة هي صفة لكن أصل صفة لأنه اسم الفعل يعني صفة مسبة ولكن ما نقول له مفعل نقول المصدر ما نقول عنها صفة خلاص لا لا صفة صفة في الأصل صفة ما نعربه بالصفة إنما نعربه بناي المصدر لأنها جاءت مكانه نعم لأنها نابت عن المخرج شيخ أنا أستطيع أن أعرف كثيرا صفة لمفعول مطلق محدود يكون من باب المبين للناس هو يقول لك ما نعربه ويسأل شيء يستفسر ما نقول له إلا نازم سليم لأن حدث صفته موطوفه ثلاثة منابع موطوفه هو الذاكر من الله ذكرا كثيرا إذا قلت هو الذاكر من الله ذكرا كثيرا هناك تقول ذكر مفعول مطلق لكن تقول صفة لمن يقول صفة لمن صفة لذكر لكن هو لو جاء صفة يقول صفة لمن لكن أنا مفعول مطلق تعرب بغير ما يعرب هذا لأن نابة الآن من هذا نعم وذف هذا المكتوب ثم قوليكم لهذا صفة أحسن أن تقولوا نعم نعم أحسن كده لأن الصفة عامة صحيح لكن نعم خاص نعم خاص خاص إيه ابن مالك كمان يقول يتبع في الإعراب الإسرائي نعم ما قال يتبع في الإعراب الإسرائي صفة لا لا لا في فرق بينهم لا لا لا يوضحوها نعم صفة عامة زيد قائم هذا في الأصل صفة لأنه اسم فاعل من قام ولكن ما نقول له صفة لزيد خبر صحيح آه هو خبر وأما تابع هذا لا يقال إلا نعت كما قاله ابن مالك لأن النعت هو الذي يتبع ما قبله ما قال صفة يتبعه في الأعراب الأسماء الأول صفة وتوكيل هذا نعت أفهم يا أخي نحن هناك نكون له نعم يولما المغرب هذه من الأخطاء اللي نقع يعني فيها ايش يقول صفة يقول لك مجرور ما هو أعراب لأن معروفة النعت لا يكون إلا صفة والصفة تحصلها من قبل أن تكون نعم كل نعت صفة وليس كل صفة نعت ايش بك بينهما عموم المطلق ما فاهم زي مفعول المطلق والمطلق الحين يا شيخ الناس اذا واحد جاء يسال قال انا عتق يعني يقول اصيف لك يضحكون عليه يقول اذا قال انا عتق يضحكون هذا عام هذا والنعت هذا خاص النعت هناك يعني هو الذي يتبع ما قبله في الاعراب واما الصفه لا تلزم ذلك كان زين قائما هذا قائما ما تبعت زين لأنها منصوبة نعم. ولكن صفة في الأصل لأنه اسم فاعل من قام لذلك ما يقولون ابن مالك كمان هذا قال يتبعه في الإعراب الأسماء الأول نعت ما قال صفة النعت تابع النعت تابع هذا النعت النعت لا يقال له صفة نعت إلا إذا كان تبعت ما قبله في الإعراب فجلدوهم 80 جلدة فجلدوهم هذا نائب مفعول مطلق يا شيخ نعم يبين العدد نعم يبين العدد يبين العدد كيف عارف يا شيخ أنه يبين العدد يا أخي اسمك فجلدوه الجلد هذا بينها هذا كما عدد الجلد هذا سمعني جلدة لو قيل فجلدوهم يعني جلدة ما يعرف كم عدد الجلدة ولكن بيناه ثمانين جلدة اسمك هذا واضح وجلدة هنا بعد الثمانين مش إعراب هاي الشيخ أقول لك نائب مفعول مطلق جلدة تبيه لا يكون العدد هذا يعني هذا نائب إلا إذا كان ما بعد تميده إلا إذا كان تميده إيش مصدر حتى الفعل الذي قبله ما يكون نائب مفعول مطلق حتى يكون التمييز مصدر لأن التمييز هو الذي بين ذاك الله كذا الواحد واضح؟ ولما فرغ الأسبوع حدث الزاني على الشعر آخر وخرج بهذا القيد اغتسل غسلا. ليش خرج غسلا؟ ايش الفرق بينهم؟ اي فرق قصدك نعم بين اللي كنت تتقدم نعم اسم المصدر اقل من فعله لا يا اخي انتبه انتبه العاملين لا اغتسل اغتسل غسلا ليش تقول ليش خرج؟ مع ان اسم المصدر اللي قتل يعمل عمل الشعر يا اخي المصدر منه اغتسالا أقول لك انتبه ما هذا خلق لأنه الحدث هذا حدث اسم المصدر الحدث وهذا إيه المصدر الحدث ما هو حدث الغسل ما هو حدث لا إنا لله تفعل لا بس الغسل ما هو حدث لا ليه يسأل لا ما يسأل هو يجادل خليتي يجادل ولكن يجادل بالكثير خلق حقه المصدر والمصدر يعني مصدر بمعنى سوى سوى ولا إنما هو يختلفان من جهة أن المصدر لا يتكامل فيه يعني اسم المصدر لا حروفه فعلي هذا الكلام وأما من كونه حدثا يعني أنت قلت ليس عن حدثا إيش قال إيش قال إيش قال قال ليس حدثا قال عندك هذا الذي غلط هو بس على سبيل السؤال نعم مصدر اغتسالا ولكن اغتسالا زي الغسل وجهة المعنى حدث اغتسال الحدث وغسل كما الحدث ولكنما من جهة النفس يفترقان اغتسالا هو المصدر نسمع مصدر ليه؟ لأنه استكمل يعني حروفه نعم وأما غسلا ما استكمل ولذلك اسم مصدر مثل نباتا الآية ايوه والله أنبتكم من الأرض نباتا الآية هذا اسم المصدر هذا ليس المصدر المصدر النبات ولكن تدل على معنى المصدر هذا واضح إنما هو لما كان نقص إيش نباتا هذا عن حروف الشعر نعم صار إيش اسم مصدر انتبهوا أعرف القواعد لا العرب القواعد هذا وأخذها العرب من لغتهم وقيدوا القيود وقيدوها بالقيود فالقيود هذا لازم أن يمشي عليه الإنسان إذا لم يمشي عليه يغلق نحن ما نعرف هذا إلا بهذا لا فرق بيننا وبينكم إلا بهذا ولكن هذه لغة العرب وضعوا فيها قيودا الذي القيود هذا التي لا يعرفها لا يعرف القواعد لا يعرف العربية ولا يعرف يعني قواعد العربية الذي لم يدرس ولذلك ودرسنا نبات الحول مطلق ولا نائب الحول مطلق نبات اسم مصدر نائب الحول مطلق ولا مفعول مطلق لا مفعول مطلق لأنه من حروف فعلي لكن نقص ولو نقص النقص هذا ما يطلق نسميه نائب نعم لا هذا نصر التقديم وأما من جهة العرب سوا فأين ملا اغتسل غسلا تقول غسلا هذا مفعول مطلق لأن حروف فعله الأصلية فيها واضح وهو الغين والسين واللاء نقول له مفعول مطلق ما نقول له لا نائب مفعول مطلق بخلاف فلا تميل كل الميل فهذا نائب مفعول مطلق انتبهوا لها مثلا وكذلك وتوضع وضوءا وتوضع وضوءا هذا اسم المصرف ولكن مصدر مصرف وكذلك وأعطى عطاء اعطى فإن هذه أسماء مصادر. مصادر المصادر توضأ من مصدر، توضأ مصدر هو توضأ مصدر حق أعطى إعطاء. وأما أعطى اسم المصدر كيف نفرق بين المصدر واسم المصدر؟ لا أخي نفرق أثار أنه نقصت حروف فعله إذا نقصت حرف الفعل. قال لك اسم الحدث اسم البعلى اسم المصرف. أيوة نعم. الحدث هذا اسمه المصرف الجاري على الفعل. ها المصرف هذا الجاري على الفعل. فخرج بهذا القيد نحو اغتسل غسلا، لان غسلا ما نعم. وكذلك توضا وضوءا واعطى عطاء. ليه؟ ليش خرج؟ لان هذه اسماء مصادر. اسماء مصادر. وعامله وعامل المصدر انتبهوا يا اخوان، الان يذكر لكم ابن مارك عامل المصدر اما مصدر مثله هذا الذي ينصب المصدر. لا يكون عامل المصدر الا واحدا من الثلاثه هذا ذكره ابن مارك. لا ينصب المصدر على المصدر على المفعول المصدر إلا بواحد من الحجم. إما مصدر مثله، يعني أوضح المساري مثل لكم القواعد بالآية. ها مثله بمصدر وعامله إما مصدر مثله نحو إيش؟ فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. هذا مصدر المصيبة عامله مثله وداخلكم مثلها أو مشتقة من فعل نحو وكلم الله موسى تكليما. مشتقة منه نعم. مصدر مشتق من الفعل نعم. لا مشتقة من المصدر. هذا على أساس أن على أساس هو المصدر يعني؟ لا المصدر الأصل هو المصدر. ليس الفعل الماضي يعني؟ لا هذا عند الكوفي هذا. وكلم الله موسى تكليما. والله اسم المصدر. ايه؟ اسم المصدر. أي. انكلم. لا هذا مصدر. كلمة. هو يسأل اسم المصدر وكلم كلاما. كلام نعم. واحد. انتبه. من فعل نحو وكلم الله موسى تكليما. الوصف. نحو الصافات صفا. كيف اعراب هذه يا شيخ؟ الصافات صفا. هذا قسم الله بالغضب وقسم الصافات جرور الوقت. لانه في معمون. الله عز وجل اقسم بالملائكه الذين يصفون عنده. صفا صفا مفعول مطلق. والصافات بس قسم يا شيخ ومفعول مطلق بس. ايش؟ بس قسم مفعول مطلق. الصافات هو القسم ما هو القسم. الصافات مجهول. وحروف القسم تظن انه ليست مجهول. لا يقول يعني ايش اللي نصب المفعول المطلق ويسمع يعني نصب صفته. الصافات جمع صافة اسم فاعل من صفة. نعم هو الجواب يا شيخ. الجواب ياتي بعدين. واو والقسم يا شيخ انما تعدون والصفات صفة والزفة. من يسالك عن الجواب؟ لا هو يريد يعني تكمل الاعراب ما في لا لا بس يقول لك وزعم بعض البصريين اسف في تكمل بعض البصريين ان الفعل اصل للبصر. وزعم الكوفيون ان الفعل اصل لهما. نعم دخلوا في الجدل. نعم ايوه كلما تواجهوا جواب القسم. هذا الكلام. طيب ايش نصاب؟ ليش بكم انت؟ قال لي ان انا صفات ايش نصابها؟ ما ينصبك وجمهور بالله بيواصل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وصلون. اسمع النائب عن المصرف ينوب عن المصرف في الانتصاب على المسؤول المصرف ما يدل على المصرف من صفة. فسرت أحسن السيف أحسن. هذا إيش على بك؟ نائب في المصرف. نائب في المصرف. ولما ولما لا تقول ولما لا تقول أصبح خلينا ناقش ولما لا تقول مصر المصر أحسن ليس بالمصر ليس بالمصر لا. ولكن لما أضيف إلى المصر نصرت هذه العامل هذا نصيب على المصر بالنيابة نائب مصر المصر قد ينوب عنه ما عليه. يقول لك فصل ينوب عن المطر في الانتصاب عن المسؤول المطلق ما يجب عليه من صفة. نعم كسرته أحسن الثاني. ينصب على على المسؤول زيادة وذلك ما لك عليه. هذا عن المسؤول إيه؟ أنا قلت لك النائب عن مسؤول المطلق.